قاضي منادى مرسوم على المسكة المقدرة مقدرة يعني مثلا يمن على اليمن الذي قبل يمن قبل يمن ما أدمت أدمة بأن القاضي هنا ما أدمت أدمت يا النفس عندنا يا آن الآن يا النفس لا متكلم ويا قاضي أدمت إحدى اليائين الأخرى الأولى يا قاضي الثاني ومنصوب عن نصب الحمد لله. طيب قاضي مضاف ويا مضاف لا لا موجود من الحمد يقول ما الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية؟ هو هذا حضر معنا أولا أظن قد تكلمنا هذا صح؟ يعني الأخ ما حضر في البداية يعني بداية دروسنا عن الكلام عن الإضافة ما مر معنا هذا في الإضافة كلام عن الإضافة وأنه على قسمين لفظية ومعنوية راجل فإذا لم نذكره إن شاء الله نذكره لكن نذكره راجع تكرنا ولا نذكره فإذا لم نذكره تكرنا قال إذا قلنا مثلا أبتي جاء قل هذا لحن لا لحن أبتي جاء قل أبي جاء ولا تقل أبتي جاء فالنداء لا ينتبه إلا في النداء التاء لا ينتبه إلا في النداء عوضا عن الياء ولا يجمع بينه وبين الياء في النداء ولا في غيره وما جاء يا أبتي عنك أو عفاك أو هذا شاء هذا شاء يجمع بين التاء والياء شاء يا أبتي فلا يجمع بينه لا في النداء ولا في غيره مع التاء والتاء لا يجمع بها عوضا عن الياء إلا بالنداء وهذا لحن أجتي جاء لحن فقط ومن يستعمل الأولاد كثيرا ما يكررون أجتي لكن يستعملونها في الميدة الحمد لله الذين يقولون يستعملونها في الميدة ويحذفون حق الميدة وهذا جاء طيب إلى قلب القلب الآن واضح هذا المثل المنثورة فالست لغات لأي شيء بما أريد أن أتكلم في الاسم الصحيح الآخر المضاف إضافة لحظة معنوية أي تزيد تعريفا أو تخصيصا هذه الإضافة المعنوية وأما تفضيلة لا لا تزيد شيء تزيد من جفعة التخصيص فقط قال فلا يجوز فيهما إلا إثبات اليم مفتوحة يا فتايا بفتح اليم مخففة ويا رامية بفتحها مشددة مدغمة بياء موقوف وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه فياء ولا مبني وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه الآن المضاف المنادى ما هو مضاف إلى ياء النفس وإنما الذي أضيف إليه المنادى أضيف إلى ياء النفس يا غلام ابني ابن الآن أضيف إليه غلام وابن أضيف إلى ياء أنك فكم لغة فيه لغتان أظن قلت أنه شيء لغة واحدة والصحيح أنه هنا لغة لأنه يذكر هذا فيه لغتان ما فيها ساكن أو تسكين فقط قال وكذا قال وكذا إذا كان المضاف إلى النفس مضافا إليه المضاف إلى النفس مضافا إليه فيا غلام ابني من يعيد يا غلام ابني ويا غلام اخي فيا حرب لذا احسنت وغلام منادى منصوب لانه مضاف نعم على المنصوب فتحه غلام مضاف وابن مضاف اليه مجرور عن جهه كسره مذكره لشان الحج حرف مناسبه وابن مضاف والياء مضاف اليه والشاهد ان ابني فيه لغتان أن ابن لأنه مهم لانا ابني فيه لغة المنادة هو ما قبله إثبات لي مفتوحة أو ساكن قال يا غلام ابني ويا ابن أخي فإنه لا يجوز لي إلا إثبات لي مفتوحة أو ساكنة دون سائر الأوجه يعني كما قال ولا يجوز حدها لبعدها عن المنادة أن يميه لا يجوز حد. فتصبر ساقنة أو مفتوحة، وأما الحد لا تثبت هذه المياه لأنها بعيدة عن المنال. كيف؟ أعتقد أن شدد ما ينشد ما بيبن لا لم تحفظها ما يبتشني فيها الثياب ولا ما يبني الثياب ولا ما لا تحفظ تشديد من عند قول الثياب. فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات مياه مفتوحة أو ساكنة دون سائر أو جو المتقدمة، والمياه هذه لا يجوز حتوى إلا إذا كانت مع يد أمة أو يد عمة فيجوز أن تبلغ ويكتب عنها بالفتح يد أمة أو بالفتح يد أمة من غيرها، أما بغير يد أمة يد عمة فهي لا تثبت، تثبت يد أخي يد ابني تثبت مياه ولا يجوز حتوى أي بأن اتصلت فيما تقدم معكم. وأما إذا كان هذا الذي اتصلت به مياه يعني أم أو عم فيجي يبنى أم ويبنى أم من غيرها ويبنى عم ويبنى عمي من غيرها. ولو لا يجوز حد هون لبعدها عن المنادى يعني تأتي بلام الذي سيذكر يجوز حد هون، أما في هذا لا يجوز حد هون يا غلام ابني ويا ابن أخي يا غلام ابني ويا ابن أخي هذه لا تخلق مياه. قال بأنه لا يجوز فيه إلا إثبات مياه مفتوحة وساكنة دون سائر أو جو إلا في يدنا أمة ويدنا عمة، فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حد مياه مع كسر الميم وفتحها. فالآن علمنا مما تقدم أنه إذا كان المضاف إلى النفس مضافا إليه ليس المنادى هو مضاف إلى النفس، وإنما أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء ألم، فما حكم ياء ألم مع هذا المضاف؟ لغتان فيها إثباتها ساكنة أو إيش؟ فيجوز حذفها؟ لا يجوز حذفها إلا مع ما سيأتي لي ابن أمه وابن عمه، واضح إلى هنا؟ قال المقصود قال إلا في ابن أمه ويبن عمه فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما، وكثرة الاستعمال كما تقدم تجوز أو يعني يتوسع فيها وتجوز ما لا يجوز ربما، فقد سببت الهمزة بخير وشر لكثرة الاستعمال، والأصل أخير وأشر لكن لكثرة الاستعمال سببت الهمزة وقد أشرنا إلى هذا أن كثرة الاستعمال من قاعدة أنها يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها. فإنهما لما كثر استعمالهما يا الله كثر استعماله توسع فيه جاز الجمع بين حرف ندى وإيش وأن مع أن الأصل لا يجوز لكن كثرة استعمال توسع. قال فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها، وقرئ فيهما أيضا في ابن أمة في يبنى أمة يبنى أمة ويبنى أمي قراءتان سلبيتان، فمن يعرف يبنى أمة لا تأخذ بلحيته فأنت يا حرب نداء وابن منادى مضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وابن مضاف وأمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة، ونصب يبنى أمه قلبت الألف هذه التي قلبت عن يبنى أمي، الأصل هو يبنى أمي ثم إيش قلبت الياء ألفا فصار يبنى أمه، ثم قلبت هذه الألف اكتفي عنها بإيش بالفتحة فصار يبنى أمه، هذا وجه من الأول. ومنهم من يجعل هذا مركب ترتيب 15 يبنى أمه يقول كقولك يا 15 يعني يجعل كله مركب، فتقول ابن أمة منادى مبني على ضم مقدر كله لأنه مركب ترتيب العدد 15 فيما أبنى يا ابن أمة كله عنده مركب ترتيب 15 ونادى مبني على ضم مقدر منع من مروره حركات الترتيب هذه التي هي بلا فتح الجزئين في محل نصب، في محل نصب في الميدان واضح. ومنهم من يعرف عن الاعراب الاول يقول يبنى منادى منصوب وعلامه منصوبه خبار عن اخره، وابن مضاف وام مضاف اليه مجرور علامه جره كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفه المنقلبه او على ما قبل الياء المنقلبه الف المحذوفه على ما قبل الياء المنقلبه الف المحذوفه، والاصل يبنى اما وحذفت هذه الالف التي غلبت عن الياء. وفي روايه جماعه يقول الله يجعل مركبا تركيب 15 فكله يبنى اما منادى مبني على ضم مقدر في محل نصب. هذا مع الفتح اللغتان، هاتان اللغتان مع الفتح، واما مع الكسر يبنى امي يكون كما تقدم معكم، يبنى منادى منصوب على الظاهر على اخره، ويبنى مضاف وامي مضاف اليه مجرور على مزدد كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفه المكتفى عنها بكسر، المكتفى عنها بكسر واضح. لكن اللغتان مع ايش؟ مع الفتح يبنى أمة أو الوجهان وجه الإعراب مع الفتح بالخلاف، وأما مع الكسر فظاهر مذهب الحجاج ما سمعته أنه ضاف ضاف إليه والياء محذوفة تنفي عنها بالكسر. فمن يعرف الآن يبنى أمي على اللغة الثانية أو يبنى أمة على الخلاف، يبنى أمة على الخلاف عند النحويين، من يعرف؟ عند الطلاب يبنى أمة على الخلاف عند النحويين الإعراب الأول قد نهان تعده يبنى أمة لي حرف نداء وابن منادى بالياء منصوب على الغسيل بالحضار على أصل ابن مضاف وأمة مضاف إليه أحسنت مجرور على الجره كسرة مبكرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة وأم ضاف والياء المنقلبة ألف المحذوفة ضاف إليه. هذا واضح إلى هنا. على الإعراب الثاني اللي في رواية جماعة يبنى أمة يبنى أمة كله مركب هذا يجعل تركيب 15 مبني على الضم في محل نصب، مبني على ضم مقدر يبنى أمة مبني على ضم مقدر في محل نصب. ومن يعرف على كسر يبنى أمي يبنى أمي نعم يبنى أمي يبنى منادى منصوب على الكسر خبر على خير وابن مضاف أم مضاف إليه مجرور عن ذلك كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة وأم مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه والياء المحذوفة والياء الأصل هو يبنى أمي. حدثت اليوم كيف إيش الكسرة كما تقدم معكم حدثت اليوم واكتفيت بالكسرة الأصل يبنى أمي فلا يلزم بالإعراب إن شاء الله. قال إلا يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع الكسر مع كسر الميم وفتحها وقرئ بهما أيضا في يبنى أمة. وما ذكره الناظم في شرحه من أنه يجوز فيهما الأربعة الأوجه خلاف المشهور الأربعة الأوجه التي ذكرت في الأربعة الأبيات المتقدمة أن يبنى أمة ويبنى عمة يجوز بهما الأربعة الأوجه، هذا خلاف المشهور خلاف المشهور، بل بعضهم قال هو المشهور الأربعة الأوجه هي إيش المشهورة، وهنا يقول خلاف المشهور وبعضهم يقول هو المشهور، فيقول الأربعة الأوجه منها يبنى أمي عندكم جائزة يقول الأقوى عندهم وقيل هو المشهور. الأمر سهل، الأربع الأوجه المتقدمة تطبق على يبنى أمة، فمنها إلا أربع الأوجه يبنى أمي إثبات لياء ساكنة وإيش أو مفتوحة ما كان كم الآن لغتان ومع اللغات الأولى يبنى أمه يبنى أمه إثبات إيش حرف الياء والألف والاقتداد أقم يبنى أمه واضح من اللغات المتقدمة، أو يبنى أمة يبنى أمة هنا تقول يا غلاما تحدث إيش تقلب الياء ألفا قل يا غلاما، واللغتان هذه مذكورة وهو حذف الألف والياء أو حذف الألف والاكتساب بالفتح يبنى أمة أو حذف الياء والاكتساب إيش بالكسر هذه موجودة. المهم اللغات الأربع المتقدمة وقلنا ست تجعل مع هاتين إيش

قال وحذف لا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي وان تقل يا هذه او يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. نعم حذف يا ممتنع في هذه الحاله عند المصريين والتجار. قال اي انه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى او مضافا. مفردا كان المنادى يوسف اعرض عن هذا مضافا رب استجب دعائي ان ادعو الي عباد الله أن أدعو إلي عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. ما إعراب عباد الله؟ منادى بحرف نداء مكذوب تقديره وكونوا يا عباد الله إخوانا وإخوانا خبر كونوا إخوانا خبر كونوا. فيجوز حرف نداء سواء كان المنادى مفردا أي غير مضاف ولا شبيه بالمضاف أو كان إيش مضافا كما سمعت من أمثلة أن أدعو إلي عباد الله ومنهم هذه الآية ومنهم هذا المثال تقول رب استجب دعائي. قال أنه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى. ما هو تعريف المفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يفرد مفردا كان المنادى أو مضافا نحو يوسف أعرف عن هذا ثبات آخر ذات الذي يكتب من المتاخر يكتب؟ أو من جمع لنا خلاص من غير عندك هذا هذا هذا ما هو أنت عرب غبي عبد الرحمن عندك يوسف أعرب عن هذا. يوسف منادى بحرف نداء محدود نعم مبني على الضم في محلنا أعرب به الأمر. طيب شاهدنا هو الأول يوسف قدم منه حرف النداء وهو منادى كما ترى مفرد. قال نحن يوسف اعرف عن هذا وقل اللهم فاطر السماوات والارض. ما عندنا؟ نعم قل فعل الامر بعض من المستقبلين انت اللهم منادى بحرف نداء محدود توضع عنه الميم. ولا يجوز أن نقول قل الله فاطر السماوات لا يجوز أن حرف نداء إلا مع التعويض. أحسنت الله هنا اللهم منادى بحرف نداء محدود عوض عنه الميم. أحسنت والميم عوض عن الياء وفاطر ربي لا بأس فيه أو ربي بدل قيل بدل نعم قيل صفات وقيل منادى بحرف نداء محذوف يا فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والارض فاطر منادى بحرف نداء محذوف عند السماوات ولا يجوز ان يكون صفه لاللهم لان اللهم لا يوصف عنده اللهم بالميم لا يجوز وصفه عند السماوات ان نقول يا اللهم. فإذا قال في طيب أو تقول فإذا لا يوصف اللهم عند السماوين كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. فإذا لا يوصف اللهم عند السماوين كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. هناك أسماء كتابة معهم الأنبياء لا تستعمل إلا بالنداء. أما الذي لم يستعمل لا تأتي فاعل ولا مبتدا ولا خبر ولا شيء خاصة بالنداء فتأتي معقول أنبياء كما لا يوصف غيره من أسماء المختصة بالنداء. وأجاز المبرر وصفه بدليل قل اللهم فاطر السماوات وقل اللهم مالك الملك ونحوهما بدليل قل اللهم فاطر السماوات والأرض وقل اللهم مالك الملك ونحوهما وهو عند السماوين على النداء المستألك وهو عند السماوين على النداء المستألك الفرق خصال يعني السماوين يقول هذه التي استدليتم بها علينا إنما هي من باب النداء من باب النداء وحرف النداء محذوف. قل اللهم فاطر السماوات أي يا فاطرة

طيب استفدنا فائده عند قول يقول اللهم فاطرا، من هو الذي ذهب الى انه لا يجوز وصف اللهم؟ سيبويه. احسنت. وخرج هذه الايه على انه ايش؟ منادى بحرف نداء محدود، اي يا فاطرا. احسنت. ومن الذي اجاز؟ المبرر هو الصحيح من البصريين، وهو الصحيح انه يقول فاطرا صفه لمحل لفظ الجلاله، فاطرا صفه لمحل لفظ الجلاله، لان محل النص منادى، محل النص. في والصحيح الإشارة والنكرة المقصودة.